مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم للحديث عن مشروع التنمية المتكاملة لتطوير الثروة الحيوانية. أكيد هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق الدولي إيفاد. للحديث أكثر عن المشروع وعن القروض التي يمنحها هذا المشروع، معي بالاستوديو المهندس محمد الجعيلي مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية، والمهندسة أحلام حوري رئيسة المتابعة والتقييم، وأكيد رئيسة شعبة الإرشاد والمرأة الريفية. نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم هالمشروع اليوم طرطوس، في عندك كثير من المشاريع يلي عم تنمي ريفنا. اليوم بدنا نشكركم ونقول لكم الله يعطيكم الف عافيه. استاذ محمد، خلينا نبلش مع حضرتك ونعرف ايمتى بلش هالمشروع، ايمتى تاسس. انا سمعت يمكن كنا عم ندردش شوي من قبل الازمه. اكيد القطاع الثروي الحيواني مثل باقي القطاعات تاثر بالازمه، سواء والعكس التاثير بشكل كبير على الثروه الحيوانيه وعلى المربين نفسهم. هلا مشروع تطوير الثروه الحيوانيه او مشروع تنميه متكامله للثروه الحيوانيه بفرع بطرطوس يتبع لوزاره الزراعه والاصلاح الزراعي، تاسس بقرار 113 تاريخ 7/9/2011، ينفذ من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمويل من الحكومة السورية وقرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو ما يسمى إيفاد. المشروع مثل ما قلنا بيشتغل من خلال مجموعة من المكونات اللي موجودة فيه. هلأ رح نحكي عن كل مكون من مكوناته ورح نحكي عن الهدف العام من هذا المشروع. الهدف العام للمشروع هو يعمل على تحسين مستوى دخل الأسرة ورفع الدخل للأسر الريفية التي تعتمد في معيشتها بشكل أساسي على إنتاج الثروة الحيوانية، وتحسين هذه المعيشة من خلال زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية، من خلال تحسين إنتاجية المراعي، إدخال النباتات العلفية، تعزيز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية. المشروع بشكل أساسي يعتمد في خطته على النهج التشاركي الذي يعمل على إشراك المربين والمربيات في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة. يعني قديش عمر المشروع اليوم تقريبا؟ هلا المشروع مثل ما قلنا من 2012 ل 2020 مدته 8 سنوات، هلا نحن حاليا في النصف 2017، يعني باقي لنا 3 سنوات ضمن الخطه اللي موجوده. يعني هلا اللي بتكونوا ان شاء الله اكيد عندكم رؤيه لما بعد انتهاء هذا المشروع، اكيد في عندكم خطه ثانيه او رؤيه ثانيه، اكيد ان شاء الله يا رب. حكينا انه من 2012 تقريبا صرتم بلشين، بس يعني كيف بلشتوا تتواصلوا مع الناس؟ ما بعرف، يمكن الحديث عند الأنسة أحلام، كيف بلشتوا تتواصلوا مع الناس؟ كيف بلشتوا تعرفوا؟ يعني كيف قررتوا وين القرى اليوم اللي لازم نبلش منها؟ القرى تم اختيارها وفق معايير وضعت، وتواصلنا مع اللجان المحلية في المجتمع. إحنا ندخل على القرية، بنعمل لقاء مع المجتمع المحلي. تتعاونوا مع مختار، مع فرقة؟ تماماً، نحن دائماً ندخل على القرية. نحن كمشروع نتعاون مع مديرة الزراعة، بس شغلنا الأساسي مع اللجان المحلية الموجودة في الضياع. هلأ اللجان اللجان تشكلت ببداية المشروع، فبحكم الظروف اللي مريت على البلد رجعنا هلأ السنة رممنا اللجان واعتمدنا لجان جديدة. متطوعين هدول اللجان؟ عمل طوعي تماما. اللجان هيدي هي أدرى بواقع القرية، فهي بتقترح شو حابين أنشطة ممكن تفيد واقع قريتهم، بيرفعوا لنا إياها، إحنا بدورنا بننزلها بخططنا ومن نفسها. يعني كمان هيدي اللجان بتساعد لما نحن بننفذ نشاط بالقرية، بتساعدنا بعملية المتابعة، يعني نحن أعطينا قروض، نفذنا دورات، نفذنا جلسات توعية. هاي اللجان بتساعدنا بالتواصل مع العالم اللي حضروا ومنشوف شو مدى الاستفادة اللي حققها للمشروع. رح نحكي أكثر عن الدورات اللي عم تقوموا فيها، وأكيد لنشوف يعني هو فقط تمكين المرأة الريفية ولا أكثر من ذلك. أستاذ محمد، خلينا نحكي أكثر عن هدف المشروع اليوم، فهمنا أكثر عن مشروع التنمية المتكاملة، يعني شو هو؟ هلا مثل ما حكينا المشروع بيعتمد على عمله بشكل أساسي على شركاء، في عنا احنا بالتنفيذ شركاء، سواء شركاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع مديرية الصحة الحيوانية، مع مديرية الإنتاج الحيواني، مديرية الدواء البيطري، مديرية تنمية المرأة الريفية، والتعاون المشترك في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمثلا الصحة والإسعافات الأولية. مع مديرية الصحة. إذا كل نشاط من الأنشطة اللي رح نفذه في إنه شركاء للتنفيذ مع الصحة، مع البحوث العلمية، مع الإنتاج الحيواني، مع الصحة الحيوانية، مع دائرة المرأة الريفية، بكل دائرة من الدوائر شو ممكن تقدم نستفيد منها من خدماتها لإيصال يعني لإيصال الفكرة. هلا نحن أحيانا نسأل إنه مثلاً أوكي الزراعة معروف إنه بس الصحة اليوم. هلا رح نحكي في الموضوع لأنه نحن من خلال دورنا تثقيفي، دورنا توعوي، دورنا تنمية مهارات، دورنا تأمين فرص عمل من خلال التدريب. فرص عمل تأمين فرص عمل هي من خلالها اللي رح نحكي عنها، من خلال أعطاء القروض تأمين فرص عمل. إذا من خلال الدورات اللي رح نعملها هي الدورات التثقيفية اللي رح نعملها أو دورات الصحة والإسعافات الأولية اللي رح تحكي عنها ست أحلام بمجال باختصاصها، إنه أنا بهمني أنا وقت بدي نفذ هاي الدورة صاحبين الخبرة كيف بدنا نوصل المعلومة بالأخص للمرأة الريفية اللي عم تتواصل دائما هي مع الحيوانات، في بعض الأمراض المشتركة اللي ممكن تنتقل بين الإنسان والحيوان، في بعض الأمراض اللي ممكن تنصاب فيها، هي أكيد رح نستعين بالصحة لتنفيذ بعض هاي الدورات ووضعها في خطط اللي موجودة عندنا. في هذا الوعي من الأهالي من خلال هالدورات بتحس إنه فعلا في تجاوب، في استجابة، الناس فعلا بتحس انه وقت بتقول دوره او كذا ما بعرف يمكن بيقول لك انه اوكي خلص هي الحياه العمليه هي اكبر دوره. هلا صراحه انا رح اتفاجئ، انا حضرت دوره من الدورات، يعني دورات كلها حضرتها، بس في دورات انه مثلا انا طلعت اول يوم كان في عندي 20 او 30 متدربين، مع انه انا اللي مخبرهم او اللي لازم يجيبوا 20، اول مره كانوا 30، ثاني يوم طلعت صاروا 40 50. يعني اكيد لما يكون في اقبال اول ال 20 وال 30 كانوا حضراني حسوا انه في فائده وراحوا خبروا زملائي، ما صار عندي 50 و60. لهيك حتى انا وقت اللي عم انفذ دوره مثلا بالتصنيع ولا دوره بالصحه ولا دوره بالاسعافات الاوليه، بتمنى انا حتى في قرى ثانيه مجاوره لألا عم ينزعجوا او مثلا بيغاروا منه انه ليش ما بتعملوا عنا. المشكله احنا مثل ما حكينا هلا انا في عندي 40 قريه 41 قريه على مستوى محافظه طرطوس تنطبق عليها معايير الاستهداف من حيث الاهتمام بالتربية الحيوانية، من حيث أعداد المربين، من حيث الإمكانيات المتاحة، من حيث التوزع على مستوى المحافظة. في مجموعة من المعايير تنطبق عليها، تم اختيار 41 قرية من أصل 522 قرية يعني مشان حاول تدخل المشروع عم يدخل بهذه القرى بإمكانيات 512 قرية على مستوى محافظة طرطوس تقريبا. نحن عندنا 41 قرية بتنطبق عليها معايير الاستهداف اللي تم اختيارها ووضع وإجراء مسح بيسموه مسح أولي لهذه القرى ولعدد المربين والحيازات الزراعية واهتمامهم بالتربية الحيوانية ومستوى الفقر. طيب يعني نحن هذول الثلاث سنين اللي صفيانين من المشروع قدرانين يكملوا هذه القرى ولا؟ هلا تدخلنا حاليا تقريبا صار بحدود 42-43 قرية تم تدخل بشكل مباشر وتشكيل لجان مجتمع محلي فيها. نحن بالنسبة لهي القرى من أول ما تدخلنا بالقرى قمنا بعملية مسح بيسموها أساس لهذه القرى، تم تشكيل لجان مجتمع محلي. لجان المجتمع المحلي تعتمد من المختار أمين الفرقة الحزبية أو بسموها المتنفذين بالقرية. نحن بشكل عام رح نعتمد اللي بسموه المربين النشيطين أو المتعاونين، يعني في بعض المربين الفعالين النشيطين اللي ممكن نعتمد عليهم من خلال هاي اللجان. وأكثر شيء نحن كل نشاطاتنا لازم يكون أقل ما يمكن 30% من العنصر النسائي، بس أتوقع صار 50 و60 عنصر نسائي أكثر من 3. يعني محقق التركيز من خلال حادث التركيز اليوم على المرأة، محققين الجندر بزيادة يعني فوق الحد المسموح. مثل ما حكينا تدخلات المشروع بيكون يعني من خلال مجموعة من النقاط أو من المعايير اللي ممكن نحكي بحب أحكي عنها هلا. أو يعني إحنا التدخلات المباشرة في مباشرة بشكل عام للمشروع من خلال إحداث نظام وطني للتسجيل وترقيم الأبقار والأغنام في سوريا، رح يصير إن شاء الله خلال النصف الثاني ترقيم كامل قطيع الثروه الحيوانية وإعطاء هوية خلال تشكيل لجان تنمية مجتمع محلي وترميم اللجان اللي حكيت عنها ست أحلام، ترميم هاي اللجان اللي موجودة، أعطاءها تفعيل دورة التواصل معها بشكل كبير، في تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية، إقامة مدارس المربين الحقلية للأبقار والأغنام بهدف زيادة مهارة المربين في إدارة التربية وتغذية الحيوانات، إنشاء شبكات لمربي الأبقار والأغنام، محاولة زيادة كفاءة المربين، تعزيز العمل التشاركي. عم تحس إنه مشروعنا يشتغل بشكل كبير على العمل الجماعي، العمل التشاركي، إنه أنا في عندي مجموعة من المربين بحاول بسموها تجميعهم مع بعضهم، تواصل مع بعضهم، لقاءات مع بعضهم، حتى الزيارات، هذا عشان تبادل الخبرات، حتى نحن ممكن ندخل ممكن ناخذ مربين من قريه لقريه تنفرجيهم قصه نجاح او فلان شوفوا كيف عمل فلان نجح فلان كذا يعني تنستفيد حنا نخلي المربين يستفادوا من بعضهم انه نشوف انه اللي ما بيشوف بعينه اللي ما بيجرب بايده ما كثير بيكون عنده اقبال. نعم هلا انت قلت لي تقريبا 41 قريه من وين بداتوا شو هي اهم القرى يعني فعلا يلي بداتوا منها؟ هلا القرى متوزعه من حدود محافظة حمص الحسني لحد بدوقة اسمها فيها تابعة للقدموس. هاي الأربعين قرى في عندي القرى اللي موجودة عندي أنا ممكن أذكر لك إياها اللي تم في تدخل فيها في الريحانية البصيري ظهر رجب المحيلبي أوبي تجلي بقعو الكفرون بدوقة البارقية جرينات شويهلات تركب محوش دوير طلاعة كاف الجاع برمانة المشايخ بسورم بويدة سويقات تنديان طيان الحفاظ مشرفة كحلة جوبة مجبر الرقمة كفر جوايا البساتين صايا طل سنون الحسني العصايبي تيشور سريجس إذا أنا في عندي يعني هاي القرى هاي القرى بعض القرى هاي القرى اللي موجودة تم التدخل فيها بشكل مختلف. نعم إذا بدنا نحكي اليوم وإذا اللي عم يسمعون وعم يسألوا مين المستفيدين من المشروع شو المعايير شو الأسس اللي على أساسها ممكن يعني المربي أو المستفيد يعني يستفيد من هذا المشروع؟ هلا مثل ما حكينا نحن تم اعتماد هذه القرى بناء على حجم الحيازة يعني المستروية الحيوانية حجم حيازة الأرض مصدر الدخل الرئيسي حيازته من الآلات أو عدد المستهدفين. هلا بهمني أنا بس يكون من أبناء القرية وهي اللجان اللي موجودة يتواصلوا معنا أكيد كل أبناء القرية مستهدفين يعني ما في عندي حدا مو مستهدف بهي النشاطات أكثر شيء المربين وتواصلنا نحن من خلال هذه اللجان المجتمع المحلي من خلال لجان الدعم الفني اللي تم تشكيلها بالتعاون مع مديرية زراعة من الوحدات الإرشادية من الدوائر من لجان الدعم الفني هذول كمان أكيد بيرشحوا لنا الأسماء اللي ممكن يستفيدوا منها اللجان المحلية ترشح لنا أسماء المربين اللي ممكن يفيدوا هلا نحكي فيها بموضوع المراعي والاستفادة من المخلفات الزراعية الموجودة على مستوى القرى هي كتير مهمة نحن في غلاء في ظل ارتفاع أسعار العلافة بشكل كبير تم تدخل المشروع لتأمين البدائل هو الشيء نحن نحاول نحن هاي البدائل نحن من خلال تناقش يعني خلال زياراتنا للقرى تواصلنا مع المجتمع المحلي شفنا في عنا مشكلة بارتفاع الأسعار ردائت نوعيتها يعني تأثر بالأزمة بشكل كبير نحن كمشروع تطوير السلوية الحيواني بالتعاون مع هاللجان عم نحاول نشوف شو هي الموارد المتاحة بكل قرية ونستفيد منها نحاول نجيب له النباتات على فيه إدخال نحاول ندخل النباتات على فيه البديلة سواء الصبار الأملاس سواء البيقي على فيه السيسبان الفصة الشجرية هدول نحن بنوزع مجانا للمربين بنوزع مجانا للمربين نعم. تنزرع على أطراف الحقول نعم. يحاولوا يهتموا فيها المربين نعم. يعني هم بس بتساعدون كمان بتأملون نوعا ما المادة العلفية أيضا هلا هدول من أملون يهين نحن بيحاولوا يستفيدوا منهن حتى من الشحل كيف يستفيدوا منهن كيف يهتموا فيهن للتخفيف من كمية العلف اللي موجودة وبالتالي بتوفر على مردود مادي هو اللي بالنهاية اللي عم يدور عليها المربي نعم خلونا نحكي شوي أيضا عن القروض وعن الخدمات اللي عم تقدموها يعني اليوم القرى المستفيدة هنن ست قرى بموضوع القروض فيهم ست قرى فيهم صناديق تمويل نعم الكفرون بدوقة بصيرة الجرد جليتي جرينات البرقية هذول ست قرى هنن ست قرى فيهم صناديق تمويل نعم عم يستفاد الأهالي فيهم هلا ولكن باقي القرى من شو بيستفادوا لكن فقط من الأنشطة الباقية تانية في عندنا مكون سربي حيوانية في عندنا مكون مراعي مكون مرأة ريفية هذه كلها في عندنا أنشطة في دورات في كذا هذه كلها بيتدخلوا فيها طيب موضوع القروض ممكن يمتد ويشمل هذا 41 قرية وأكثر من 41 قرية ولا كيف؟ صعب لأنه في كتلة مالية لازم تكون موجودة نعم بينفتح حساب للقرية نعم فحكما هاي القرية هم بيستفادوا هاي القرية هاي القرى ست قرى هلا في امكانية نزيد القرى هيدي ان شاء الله في الخطة القادمة مثل ما حكينا نحن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وقف تمويله بحدود 2015 نحن طموحنا أن نوصل هاي صناديق التمويل الدوارة أو صناديق التمويل الصغير لكل هاي القرى هلا نحن بلشنا بست قرى تشكيل لجان إن الهدف الأساسي هو فتح يعني البنك ممكن ننتقل من هيدي الست قرى لست قرى لا هاي بست لا نطور نزيد يعني نحن نفتح نزيد قرى هاي جديدة. القرى هلا نحن من خلال تواصلنا مع القرى نشوف القرى اللي كيف اعتمدتوا هاي ست قرى أستاذ محمد يعني على أي أساس اعتمدتوا هاي الست من بين 41 أو من بين 500 إذا بدنا نقول نحن اعتمادنا على هاي القرى من خلال عدد المربين ومن خلال اهتمامهم بالثروة الحيوانية وتشكيل صناديق تمويل صغيرة دوارة بهذه القرى. تم اعتماد هذه القرى اللي موزعة على مناطق موزعة على مناطق بالنسبة لمحافظة طرطوش. نعم، خلينا نحن حاولنا نتواصل مع الناس اللي استفادت اليوم من مشروعكم، مشروع التنمية المتكامل لتطوير الثروة الحيوانية، ومعنا أحد المستفيدين عبر الهاتف. ألو، يسعد أوقاتك. يعطيك العافية. أهلا. يا ريت تعلي لي صوتك لو سمحت. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. تعرفني باسم حضرتك. مصلح والصوف. مصلح، أهلا وسهلا فيك. تعرفني من أي قرية حضرتك؟ أنا من قرية بصير الجرد. بصير الجرد، أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا اليوم يعني كيف استفدت من هالمشروع، كيف تواصلت معهم، كيف كانت حالتك من الحالات المستهدفة؟ احكي لنا أكثر اليوم وشو استفدت من هالمشروع. طبعا أنا بالبداية يعني عرفت أنه في مشروع لإنشاء صندوق، فسجلت بهذا الصندوق هذا، وبعد فترة قدمت على قرض وأخذت قرض، إجت اللجنة عطت صاحب البقرة اللي كنت بدي إياها أنا، عطيته 100,000 وأنا كملت حق البقرة واشتريت البقرة هاي. وبعد فترة صار جابت يعني ولدي، صرت استفيد من الحليب ومشتقات الحليب يعني البان مثلا خريشي شنكيش كذا. فبتعرف البيت بيصير غني بالمواد هاي، ما بتحسي حالك انه يعني تغيرت احوال الواحد يعني. فاذا انت قديش صار لك تقريبا عم مستفيد من هذا المشروع؟ يعني بالبدايه كانت الامور افضل من هلا، انه بتعرف ارتفاع الاسعار وكذا، هلا يعني طبعا حتى 200,000 ما بتجيب بقرة صغيرة. البداية كانت أسعار الأبقار رخيصة وما كان فيها هاي، فكانت 100,000 تجيب بقرة ممتازة يعني. نعم، الحمد لله يعني مشروع ممتاز، وأنا بأيد هالفكرة هاي وهالمشاريع الصغيرة هاي، لأنه كثير بتفيد المواطن البسيط. طيب أنت للي أكيد إدارة هذا المشروع، مشروع التنمية، للي عم يسمعوا، شو اقتراحاتك أنت برأيك لنطور هذا المشروع فعلا يعني يكون في دعم أكثر؟ أي طبعا، هي أهم شيء بالنسبة للدعم، وبالنسبة لزيادة الفترة يعني، بدل ما يكون مثلا على فترة سنة ونص يكون على سنتين أو أكثر يعني. بتعرفي يعني اللي بده يأخذ مثلا قرض مثل هذا، إذا ما كان الدفع بسيط يصير عبء عليه. قديش قيمة القرض؟ 100,000 على مدى كم سنة؟ على سنة ونص. سنة ونص يعني مقبول نوعا ما يعني بالنسبة للأبقار يعني. هو مقبول يعني. بس إذا كان فترة السماح أفضل. نعم، يعني بيكون أفضل يعني. أنتوا عم تقولوا لو بيحاولوا إدارة المشروع نوعا ما يفتحوا باب مدة القرض تكون أطول شوي. طبعا. نعم، ويكون شامل أكثر من هيك يعني. كيف يعني غير الثروة الحيوانية يعني أي مشروع تنموي كمان كان يكون المفروض إنه ينعطي هذا، لأنه بتعرفي يعني أي مشروع صغير مساهمة مثل هاي 100,000 ممكن تحرك أسرة وتعيش أسرة. نعم، أكيد الأستاذ محمد اليوم والمهندسة أحلام أكيد عم يسمعوا موجودين معنا بالاستديو وعم يسمعوا اليوم اقتراحاتكم، وأكيد رح تأخذ إن شاء الله بعين الاعتبار. نحن بهمنا نطور هذا المشروع، بهمنا نوصل فيه نرتقي فيه أكثر ويشمل أكثر القرى. أنا بدي أتشكرك وبدي أقول لك موفق إن شاء الله بمشروعك، وإن شاء الله منه الأحسن يا رب. وأنا بدوري بتشكر كل القائمين على المشروع من أصغر فرد لأكبر. شكرا بهالمؤسسة هاي، وشكرا لك وللإذاعة الكريمة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا. قلبي عزوك ماشي، لو مزعوج بوقت الدقة انت أموري، بمجرد ما انت فيه هيدي غالي بدفع حقها عمري وسنيني. قلبي زوجك ماشي، لو مزعوج بوقت الدقة انت أموري، بمجرد ما انت فيه هيدي غالي بدفع أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع ضيوفنا لليوم المهندس محمد الجعيري مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية بطرطوس، والمهندسة أحلام الحوري رئيسة المتابعة والتقييم ورئيسة شعبة الإرشاد والمرأة الريفية. خلينا نسألك شوي عن المرأة الريفية اليوم، عن الدورات اللي عم تقوموا فيها باعتبار يعني تقتصر يمكن باقي القرى على الدورات على التوعية. نحكي أكثر شو نوع الدورات، شو نوع نحن بحكم أنه مشروع لتطوير الثروة الحيوانية، فالدورات اللي عم نقوم فيها بما يخص منتجات الثروة الحيوانية، يعني ألبان، من دورات تصنيع غذائي ألبان وأجبان فقط. في فائض حليب عند المربين ما يجوا التجار يأخذوا بأسعار زهيدي، فنحن دخلنا صرنا نعطي طرق تصنيع الألبان والأجبان. ففي عالم بلشت تعمل ورشات وأخذتها مثل مشروع صغير وبلشت تشتغل فيه حاليا، وفي بالقرى اللي فيها صناديق تمويل أخذوا قروضها مشان ورش التصنيع. في قرى تانية اللي ما فيها صناديق تمويل استفادوا، صار اللي عندها أبقار متصنع أجبان وألبان وتستفاد منه لعائلتها وتواصل للجيران. يعني مثلا ممكن أنا بعرفك بتصنعي، صار أنه مثلا فلاني من الناس بتصنع عملت دورة ما تشتغل شغلة نظيف ما تجيها تواصل، يعني فما تشتغل إيه ما تشتغل بكم بإمكانيات بسيطة محدودة. يعني يعني الشغل يمكن أكيد أنتوا عم تتعبوا، لكن وقت اللي عم تعملوا هيد الدورات وين عم يكون مقرها؟ يعني أنتوا بتتجهوا للضياع على القرى؟ بالقرى نحن بكون تواصلنا مع اللجان المحلية، هنهم بالقرية بيقدروا وين المكان الأنسب. هلأ أحيانا بنعملها ضمن مبرة، أحيانا ممكن ضمن المدرسة إرشادية، منزل المربية، ممكن يعني حسب بقى هني اللجنة المحلية شو بتقترح لنا المكان الأنسب لتنفيذ النشاط. خلينا نرجع للحديث عن القروض وعن المشروع. يعني استاذة احلام اليوم شو قيمة القروض وكم سنة تقتصر؟ سمعنا من الاخ على مدى سنة ونص يمكن قيمة القروض 18 شهر. قديش قيمة القروض اليوم الممنوحة لغاية هلا معك من كحجم اجمالي؟ اجمالي هلا كحجم اجمالي انا راح احكي عنه. موضوع الفتره الزمنيه اللي حكينا فيها هذا مدروس تقريبا بكل دول العالم بالنسبه للمشاريع الصغيره، مدته لحد من سنه لسنه ونص. هلا بالبدايه وقت اللي تاسس المشروع وتم اعداد الوثيقه، يعني كانت ال 100,000 وال 150,000 وال 25,000، انا بعرف يمكن بالدوقه 50,000 اشترينا فيها غنمتين. ارتفعت الاسعار، صار هلا ال 100,000 وال 75,000 وال 125,000. عم نحاول نعطيه للمربين لتحسين وضعهم، مثلا شراء الاعلاف في فتره توافرها، شراء التبن، مساعده للي عندهم. بالنسبه للي عنده ابقار عم نحاول نعطيه 150 لل 200,000. اكيد نحن بنعتمد على النهج التشاركي والمساعده، يعني نحن اذا من المشروع قدمنا له 200,000 وهو مجمع له مثلا مبلغ معين. قبل كان تجيب له بقرة، هلا ما بتجيب له بقرة، بتجيب له عجلة بعمر 3 أشهر 4 أشهر. هي فيها عبء على المربي صراحة، يعني أنه أنا بدل ما أجيبها منتجي فورا تنتج عندي وتعطيني مباشرة مصدر رزق أو مصدر دخل تحسن وضعي، صرت بتضطر بيها 3 أشهر 4 أشهر تصور بموضع فترة التلقيح وعدين إنجاب. هي عم نحاول من خلال تواصلنا مع اللجان، من خلال إرسال التواصل مع الإدارة العامة وعلى الوزارة، لأحاول رفع فترة التسديد أو فترة سماح معينة. مثل ما حكينا هذا الموضوع يعني مدروس بشكل يتناسب مع مستوى الدخل للمربي ومع أعطاء أكبر كمية ممكن. أنا وقت بدي تصير سنتين أو ثلاثة أو أربعة راح يمل المربي هو يسدد فيه، وتاني شغلي مشان أنا يصير عندي الفترة تقدر دور على كامل المربي. يعني أنتوا اليوم عم تعطوا تقريبا بقيمة 200,000. تمام، 200,000 قادرة تعمل للمربي نوعا ما مشروع متناهي في الصغر، بس بدنا مساهمته. يعني نحن بنعتمد على يعني على المساهمة، كفة منكم وكفة منه، إيه إنه يكون هو مجمع له مبلغ معين 50,000 25,000 50 إلى آخره، عجل صغيري بدل ما يشتري بقرة صار عم يشتري عجل صغيري، عم يحاول يهتم فيها ويربيها، يعني خلال سنة واحدة راح يصير عنده مشروع جديد. إذا مثل ما حكينا نحن كمان بنعتمد على مبدأ، يعني هي صناديق اللي فتحناها هي على مبدأ بنك صغير، يعني بنك صغير بالقرية، يعني المربي لا بيروح ولا بيجي ولا بيوقع راه، يعني احنا بنوقعه بيوقع الأوراق والتعهدات عنده، بنروح بنزل على البنك بنسحب مصاري بنطلع عنده، يعني مو ما بيتحرك لا بيروح ولا بيجي. وقت التسديد هو بينزل ما بينزل بيسدد، عندنا لجنة بيسدد بالقرية، يعني هي هي الميزة الكبيرة انه هو لا بيروح لا بيروح ولا بيجي، يعني التسديد بالقرية، توقيع الأوراق بالقرية، شراء الحيوان بالقرية، يعني هو لا بيروح ونحن بنروح لعنده دائما، يعني هي الميزة اللي ما موجودة بيجوز عند كل المشاريع الثانية. لحد الآن يعني بالنسبة للقروض اللي تمت ممنوحة تقريبا لحد 2016 يعني 36 حدود 36 مليون و300 ألف 36 هي لنهايه 2016، وعندنا خلال 2017 بحدود 7 مليون بحدود يعني تقريبا 43 مليون ضمن هالست قرى يعني بحدود 43 مليون تم اعطاء قروضة مدوره. عدد هيك ما بيكون في ظلم للقرى الباقيه؟ عدد المستفيدين تقريبا صار بحدود ال 470 مقترب، يعني 470 أسرة أخذ قروضة مختلفة سواء للتصنيع الألبان أو الأغنام أو الماعز أو شراء أعلاف أو شراء دجاج. يعني هلأ اللي 50,000 و 100,000 اللي حابب يشتري فيها دجاج، 50 دجاج 20 دجاج بياض ممكن يربيهم، تحسن وضعه من خلال البيض أو من خلال الأسرة. يعني الهدف الأساسي إحنا منطلق على الأسر الفقيرة ذوي الدخل المحدود اللي ممكن هاي ال50,000 وال100,000 و200,000 تعمل لها شيء. أكيد نحن حاسين بارتفاع الأسعار وبهي الأزمة، لهيك عم نحاول نتواصل معهم ونتساعد معهم للتخفيف من أعباء بس نحن مثل ما قلنا هذا النهج التشاركي المطبق مع القرى مع المربين كتير لحد الآن من أصل ال470 ما عندنا ولا متخلف على قرض. في قرى كثير، يعني أنا من قرى ثانية وعم تحكي عن هدول المبالغ اكيد، يعني بقول احنا ليه ما لنا من ضمن هالقرى اللي مشموله؟ نحن بنتمنى كل قرى طرطوس يكون فيها صناديق ان شاء الله. ان شاء الله قرى طرطوس، يعني نحن حكينا عن قرى طرطوس، في اتجاه يعني باتجاه ريف بانياس ولا لا؟ ايه هلا في قرى بانياس، في قرى قريه جليته نعم مستهدفه وفيها صندوق تمويل. فيها صندوق تمويل. طيب فقط هذه القرية ولا ممكن من قرى قريبة ممكن يستفادوا من الصندوق؟ هلا شوفي نحن عم نحاول مثلا عندي في قرى اسمها قرى هدف أو قرى نواة، أنا عم اشتغل بهي القرية، ممكن أنا حاول يعني أنا هلا بقرية تالين قد مطالبات بجليت بلوزي قد مطالبات بكذا، أنا حاولت وسع الصندوق بحيث يشمل أكبر عدد ممكن، يعني أنا استهدفت هاي القرية عطيت أكبر عم حاول أنا في قدر الإمكان وسع لحتى أشمل كامل القرى المجاورة لهي القرية. بس بهي الموضوع أنا بدي بعتمد على مبدأ المساهمين، بدي يكون عنده الرغبة، أنا في عندي صندوق بدي جاي ساهم فيه بمبلغ معين، بعدين في عندي دور بدي يمشي خلال الدور خلال الفترة الزمنية. فيها كتير يعني روتين؟ لا لا لا, لا, لا ما فيها شيء كله، يعني في بالأول كان في شوي هيك أحيانا يخافوا منها مثلا أصحاب القرى أو المربين، بس بعد ما بلشنا نشغل وشافوا أنه في سهولة كتير، المربي لا بينزل ولا بيجي كل الخدمات بتقدم لعنده. سؤال يعني إذا شخص استفاد من القرض 200,000 وطور عمله وخلص القصد فينا يرجع يستفاد إذا بده يكبر مشروعه يرجع يأخذ من لمرة واحدة القرض؟ هلا لمرة واحدة طالما المساهمين أول شيء بدي يدور تياخذ الكل، أنا ما بعطي واحد مرتين وواحد لسه مو آخذ، يعني نحن كمان عارف. مشان نكون عادلين بهالموضوع، أنا عندي مثلا 300 مساهم، هي القروض المفروض تمر على 300 إذا عندهم الرغبة، ما عندهم الرغبة في عندهم مصاري ليش لا ما عندنا مشكلة، بس أنا بتمنى أنه فيد أكبر عدد ممكن من القرى أو من القرى المساهمة والمجاورة. أكيد معنا أحد المستفيدين أيضا اليوم حبينا كمان نتواصل معهم. ألو ألو ألو يا هلا فيكي، يعطيك العافية. أهلين يا هلا. يعني حلو أنه اليوم إحنا عم نتحدث مع سيدة ومستفيدة من مشروع تطوير الثروة الحيوانية، تعرفيني باسم حضرتك؟ فادية علي خضر من قرية جرينيت. يا أهلا وسهلا فيكي يا ست فادية. أحكي لنا اليوم من أيمت بلشتي تستفيدي من هالمشروع، كم سنة صار لك، وشو المشروع اللي حضرتك بلشتي فيه؟ والله جبت عندي بقرة أنا مشروع إجت لجني على مدرسة عنا عملنا دورة هون مشروع تطوير السل الحيواني كان كتير استفدنا منه. إنه أنا عندي بقرة صرت أعمل أجبين ألبين محدودة يعني للبيت للعيلة للجيران بس مؤثر وأقل يعني، بس الحمد لله كتير منيح المشروع كان بجنن، يعني المبلغ على القد نعم. بس أكثر مؤتمر أقل. يعني أنت اليوم تبعتي هذه الدورات، دورات يعني لإقامة المشروع وطورتي بحيث أن كانت كثير قيمة واستفدنا منها كثير، وكانت يعني أنت أخذت القرض، خلص القرض ولا لسه؟ لا خلص. خلص ما في إمكانية إنه أنت كان إنه قيمته قليلة. قيمته قليلة. بس وعدونا إنه رح يعطونا إنه مبلغ أكبر. اللي عم يسمعوك من المشروع وعندك فعلا اقتراحات لهذا لتطويره، شو بتحب تقولي غير انه نحن نعلي سقف القرض نوعا ما، يعني حسب الامكانيه وحسب الحدود المتاحه، شو ايضا انت يعني من خبرتك ومن خلال يعني تعاملك مع هذا المشروع، شو برايك، شو الرؤيه اللي عندك لتطوير هذا المشروع؟ الرأي اللي عندي إنه بس إنه شوية دعم مشان إنه طور المشروع، يعني المشروع اللي عندي لقد يعني لا بالبيت للعائلة للجيران وأكثرها قال يعني بدي دعم شوي لأن يعني المعيشة كتير غالية. نعم. ورشة أجبان أكيد. أجبان هيك نوسع أكبر من هيك. نعم. أكثر يعني صار له تسويق أكثر. أكيد. أستاذ محمد شو بتقول للست فادية؟ يعني فعلاً حقها مطلب يعني نوعاً ما محق، يعني مساعدة أكثر، تطوير أكثر للعمل. في ناس فعلاً رغبانة من جوا تطور عملها. أكيد نحن بنتمنى، يعني مشكورة هي الست حضرت الدورة واستفادت منها وصارت عم تشتغل بالبيت، يعني هي شوي بشجع إني أنا فعلاً أعطيها قرار أطلع أطلع تساعد معاها، نحط إيدنا بإيدها، توسع مشروعها، حتى اللي المربيات اللي حضروا واللي بقرى تاني يجوا يشوفوا هيك المربي. هلا نحن من خلال لجنة التمويل اللي موجودة أكيد بدنا نتشكر على الست فادية وبدنا نقول لها الله يعطيك العافية، وإن شاء الله يا رب بيكون مطلبك بضمن الاقتراحات لتطوير العمل وبالأوراق حتكون موجودة معكم أكيد أستاذ محمد لتطوير هالعمل. ما بعرف بتحب تحكي شيء قبل ما ننتقل؟ أنا من خلال لجنة التمويل اللي موجودة بالخارج نتمنى نحن رح نتواصل معها أكيد، وإذا عندها الرغبة تفتح ورشة تصنيع رح نعطيها سقف أعلى سقف القرض ان شاء الله تقدر تستفيد. هي نفس الفكره اللي حكينا عنها انه اذا كان حدا اخذ قرض ولو بسيط، يعني هي عم تقول اخذ قرض بسيط وليس كامل القرض، ممكن تستفاد مره هلا في هلا هي اسره ما انا شخص لحالي، يعني هي عائله كبيره، يعني نحن اكيد نحن بنفيد الاسره بنفيد اكثر من شخص ممكن يكون بالاسره، ما عندنا مشكله، بس اذا كان عندها الرغبه وحابه تفتح المشروع وتطور حالها بهذا الموضوع نحن رح نحط ايدنا بايدها، والتواصل من خلال التواصل مع اللجنه المحليه ولجنه التمويل، وان شاء الله بيصير خير ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه. خلينا نطلع لهالفاصل الصغير ونرجع سوا. من لما راح ضحكتي مستمعينا مكملين معكم ومع الأستاذ محمد الجعيلي والمهندسة أحلام خوري إحوري. أحلام أستاذ أحلام، نحن اليوم حكينا أكيد عن دورات، يمكن السيدة اللي كانت موجودة معنا بالاتصال ذكرت الدورات اللي حكينا عنها، فقط هذه الدورات ولا في عندكم دورات تانية عم لا نحن مننفذ مننفذ كمان دورات صحة إسعافات أولية وأمراض مشتركة ما بين الإنسان والحيوان، بحكم أنهم مربين فكتير أمراض مشتركة ما بين الإنسان والحيوان، نحن بنحاول نعطيهم المعلومات المفروض يكون موجودة عندهم. متعاون في هذه الدورات مع مديرية الصحة ومع دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الزراعة. هذه الدورات بتستهدف فيها القرى طبعا، كمان بالتعاون مع اللجان المحليه هنا بيكونوا طالبينها لقراهم. هاي الدورات بتعلم مثل ما حكينا الاسعافات الاوليه، اعطاء الابار، قياس الضغط، يعني الشغلات اللي ممكن المراه هي موجوده ببيتات اعترض اي ظرف، يعني هي تثقيفيه صحيه مجانيه. هاي الدورات مجانيه بالكامل. في عنا شيء تاني بنشتغله كمان، هي جلسات التهاب الضرع، الكشف عن التهاب الضرع المبكر عند الأبقار بوسط سائل كاليفورنيا. كمان هي الجلسات عم بيكون كتير صداها حلو، لأنه المربية عم تكتشف التهاب الضرع عنده بالمرحلة تحت السريرية، يعني قبل ما يظهر. حتى يمكن هيدا الدورات أو هيدا الكشف يعني كتير مهم، بيوفر على الأهالي كتير لما بيوصل لمرحلة أنه الالتهاب ظاهر. هون أنت صار عندك بقى كلفة عالية جدا بالعلاج، غير أنه ممكن البقرة تطلع خارج الإنتاج، ممكن يضرب الضرع عنده كله. فمن نفذ الجلسات، وفي أغلبية المربيات جابوا سائل كاليفورنيا وصاروا يطبقوا هنهم بنفسهم ويعالجوا أبقارهم بنفسهم. يمكن هذا أحوج وأكثر شيء محتاجينه المستفيدين من هاي الطرق كتير. تماما، يعني هيدي عم تتعاونوا مع جهات خاصة لتطوير هالمشروع ولا فقط عملكم مع وزارة الزراعة مع الحكومة الحكومة السورية ووزارة الزراعة؟ ما عندكم تطلعات، ما عندكم يعني تعاون مع جهات خاصة ممكن هيك في فكرة؟ احنا بنتمنى احنا اي جهة قادرة تقدم لنا الدعم او الخدمة اكيد رح تحط ايدنا بيها، بس نحن ما حكينا انه تواصلنا من خلال المشروع وزارة الزراعة وشركاء العمل. هي شركاء العمل موقعين مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة. نعم. اي جهة خارجية ممكن او اي جهة تانية قادرة تقدم لنا الدعم او مناح او كذا، اكيد احنا جاهزين. اكيد بس هذا الموضوع بيصير من خلال الادارة العامة للمشروع. خلينا نحكي ولو سريعا مع استاذ محمد، استاذ احلام، كادر هذا المشروع، يعني نحن عم نحكي عن لجان، عم نحكي عن قرى، كادر المشروع هو كادر شو عدده؟ اكيد نحن في صعوبات بالعمل كثير، يعني بس مع كل هيك نحن مستمرين بنفس الوتيرة، ما توقف شغلنا. شو صعوبات؟ كادرنا ما بيتجاوز يمكن تسعة، في مهندسين عندي، ستة أطباء بيطريين، واحد مراقبين زراعيين، واحد مراقبين بيطريين، عدد واحد. يعني فئة تانية، فئة ثالثة، فئة كذا ما عندي. كادر قليل كتير، كادر قليل، حجم عمل كبير في نسبة احتياط، بنسبة من الشباب في قسم كبير تفرجوا على المشروع وهلا عم يقدموا خدمة العلام. يعني مع حتى الحجم الصغير، التسع أشخاص للمشروع عم يشتغل بوتيرة عالي وكبيرة، وإن شاء الله نقدر نطور المشروع. الكادر كله تطوعي أستاذ محمد؟ لا، الكادر موظفين اللي عندنا، موظفين دولة. اللجان المحلية اللي بالقرى ولجان الصناديق ولجان كذا تطوع، لأنه هاي نحن عم نطلع على القرى نقدم لهم شو في خدمات من خلال تواصلهم مع المشروع. نعم. وهي الخدمات كلها عم تروح للقرى. يعني نعم. انت كيف عم تتابعوا بعدين استاذ احلام وقت المستفيد من المشروع، كيف عم تتابعوا؟ نطلع جولات على القرى، يعني مثلا تم تنفذ نشاط، نحن كل فتره نطلع جولات دوريه على القرى. شو استفادوا، شو في مشاكل ما تعترضون، شو فينا نتدخل نحن ممكن شيء نساعدهم فيه. في متابعه دوريه. شو الصعوبات انت برايك؟ اكيد رح يحكي شوي الاستاذ، رح نسمح له يحكي شوي عن الصعوبات، ولكن برايك يعني اللي عم تعترض اليوم عمل المشروع هلا اكثر شيء من لاقي صعوبه بشوي بوسائط النقل، كون احنا عملنا كله ميداني وعلى قرى وقرانا متناثره بعيده، ريف طرطوس ضخم جدا، فقرانا بعيده، يعني جولاتنا ما تكون صعبه شوي، بس على الرغم من هيك ما نكون فيها. عندنا الصعوبه الثانيه قله عدد الذكور عندنا بالكادر. في شغل في شغل ايه في مثلا في مواقع بدك حكمة فيها ذكر اذا فيها ذكر ايه بيكون يعني بمجال الشغل بيكون منتج اكثر. بس على الرغم من ذلك الصبايا عندنا ممتازين جدا وما بيأثروا ابدا ابدا. يعني اذا الكادر شوي في وفي تعاون في تعاون مع مديريه الزراعه ما عم بيأثروا معنا كمان شو محتاجنا عم بيحاولوا يساعدونا بتزيل الصعوبات اكيد حسب الامكانيات يعني احنا كمان مديريه الزراعه عندها امكانيات وعندها بالامكانيات المتوفره وقت عم نحتاجهم ما عم بيأثروا مثل ما حكينا تباعد هي القرى وتشتتها شوي بيكون عبء زياده على المشروع كونه ما عندي انا المقر كله بطرطوس وعندي قرى متناثره وبعيده. نعم كمان اللي حكينا انه نحن المقر الحالي حاليا حتى للمشروع يعني ما غير كافي وعم نحاول نحن وين مقر المشروع حاليا بمديريه الزراعه يعني عندنا نفس المديريه عندنا غرفه بالخامس غرفه بالسادس غرفه بالسابع هلا عم نحاول قدر الامكان مثل قرى طرطوس عم نحاول قدر الامكان انه نجمع هي القرى او نلاقي مقر نجمع هي الغرف الغرف حتى فينا نجمع القرى بعدين أو نلاقي مقر كويس وإن شاء الله بقلك هاي الصعوبات ما بتوقفنا عن الشغل يعني وعن العمل أنا عن جد من خلال عملي ما في عمل ناجح إلا بيكون الصعوبات أكثر من نجاح يعني نجاح للذروة ولكن الصعوبات بتكون أكثر بكتير وأنتوا رغم كل اللي عم تحكونا عن جد من نتشكركم على استمراريتكم بالتقديم بهذا المشروع ولكن عندي سؤال بدنا نختم فيه أستاذ محمد اليوم شو الخدمات اللي عم تقدموها من خلال هذا المشروع لأهالي الشهداء والجرحى؟ هلا رح احكي شغلي اهم صعوبه فيه هو توقف التمويل من قبل صندوق الدولي للتنميه الزراعيه بس مش اليوم توقف التمويل حاليا من 2015 شهر السادس 2015 بس مشكور الحكومه السوريه يعني ما وقفت دعم ما وقف شغل ما وقفت بنفس الوتيره ونفس العمل اللي عم نشتغل فيه. هلا بالنسبه للخدمات المقدمه للجرحى واسر الشهداء بتعرفي انه احنا كل القرى اللي عم نشتغل فيها ما في قريه من قرى طرطوس الا فيها شهداء فيها جرحى اكيد احنا من خلال تواصلنا من هي اللجان المحليه يعني ما في عندنا لجنه محليه بالقريه هي ادرى يعني بتعرف مين الجريح مين الشهيد مين الفقير من خلال يعني من خلال الاولويه أكيد من خلال تواصلنا مع اللجان انه انا احيانا نحن عم نمشي مثلا عندي بيمشوا على الدور انه هذا لازم يكون مساهم صار له 3 شهور 4 شهور 5 شهور سنه الى اخره بيجي رئيس مثلا باللجنه التمويل بيقول هذا والله مثلا جريح او كذا مضطر إلو ممكن أيضا يساعدوا بموضوع القروض أكيد إلو أولوية سواء بالقروض ولا بالدعم ولا بالإرشادات اللي ممكن نحن نقدم لهم إياها. أهم المقترحات نحن راح نحكي عن شغلي أهم المقترحات لتطوير العمل حاليا العمل على استبدال بعض القرى بقرى أكثر اعتماد على السرق الحيواني في بعض القرى شوي كان في صعوبة بالتدخل فيها من خلال تواصلنا مع اللجان المحلية ومع السيد المحافظ تم استبدال بعض القرى نطمح لزيادة عدد الكادر خاصة الفئة الثانية والثالثة العمل على تأمين مقر المشروع حاليا تقريبا معظم هاي المشاكل عم نتعاون نحن والإدارة العامة المشكورة الجديدة نشكر المدير العام ونشكر مديرية الزراعة وعلى رأسهم السيد الوزير على الجهود المقدمة من خلاله ونحن إن شاء الله جاهزين بتقديم كامل الخدمات للمربين حتى في ظل هالظروف اللي موجودة. أستاذة أحلام حابين نسمع منك كمان مقترحات اليوم لتطوير عملكم غير الصعوبات اللي حكيناها أكيد في عندكم. هلا متمنى تنفيذ دورات تدريبية للكادر بالمشروع عندنا بشكل مستمر دائما لأنه دائما إحنا بحاجة لكل شيء جديد موجود بالإضافة متمنى تكون في جولات متبادلة مع الأفرع الموجودة بالمحافظات الثانية تنطلع على تجاربه ونستفاد منها كمان في عنا نتمنى تكون في شغل على موضوع التعويضات وحوافز للجان المجتمع المحلي اللجان تشتغل معنا هي عملة طوعية فإذا كان في إمكانية تعويضات وحوافز مادية لو بسيطة لو أجور الهاتف لو أجور الهواتف اللي عم بيحطوه يعني كمان هيدي تكون كتير شغلة ظريفة أكيد يمكن بينقص كتير ولكن تمام هلا بنتمنى يا رب باللقاء القادم إن شاء الله تكون هيدي المقترحات صارت مطبقة على أرض الواقع ويكون المشروع أخذ صداه أكثر وما بس القرى يكونوا صاروا أكثر إن شاء الله يا رب بتعرفي طموحنا مو بس الأربعين طموحنا كل القرى يعني كل القرى بحاجة كل القرى فينا ندخل فيها طموحنا إنه كمشروع نوصل لكل القرى ال 512 قريه ونطلع برا طرطوس شوي باتجاه بانياس كمان. لا بانياس موجودة مستهدفة. بنحكي طرطوس ما عندي طرطوس وعندي القدموس وعندي العناسي وعندي كل القرى ما عندي قريب. مو بس منطقة طرطوس كمحافظة. كل ريف طرطوس. كل ريف طرطوس مشمول. هلا نحن هاي القرى اللي موجودة عندنا موزعة هي موزعة بالريف طرطوس. أنا وقت نحكي طرطوس هي الكل. ان شاء الله يا رب بتحققوا فعلا الهدف اللي انتم عم تشتغلوا له. بدي اتشكركم وتشكر حضوركم اليوم المهندس محمد الجعيلي مدير مشروع تطوير الثروه الحيوانيه بطرطوس، والمهندسه احلام الحوري رئيس المتابعه والتقييم ورئيسه شعبه الارشاد والمراه الريفيه. نورتونا، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. عم بتشتي ذكريات وميات الشتي دمعات من بعدك ما في حياة مش حلوة الدنيا حالف ما يجي الربيع ويبقى أيلول الحزين من بعدك حبيبي مين في بيعتني يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرت أحكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرت أحكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي درفت الشباك ومثلي جربت تنساك يا بابي من وراك خليك مسكر هيدي مش أول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشتي بيعمل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يمكن